إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميلين عبد الله حامد ومهند ضيف. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والقرآن حق. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله من وسط هذه الرحاب الطاهرة، رحاب ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث نلتقيكم لقاءنا الإيماني اليومي الطيب المبارك في ساعات السحر، نودع فيها يوما ونستقبل يوما آخر، نستقبل يوما بالعبادة والتلاوة، ونودع يوما بالعبادة والتلاوة والدعاء والتهجد إلى الله تبارك وتعالى. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام في ساعات طيبات مباركات من الليل يتنزل فيها الحق تبارك وتعالى من سماء علا إلى سماء الأرض الدنيا، ليغفر لكل مستغفر ويتوب على كل تائب ويعطي كل سائل ويجيب من دعاه. فاللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام والركوع والسجود. اللهم ثقل موازيننا بعبادتك وطاعتك، وارزقنا الطاعة ما حيينا، واجعلنا من عبادك المخلصين. إخوة الإيمان والإسلام، دائما نستهل بخير ما يستهل به القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة التوبة بدءا من الآية 75، يتلوها علينا قارئنا لهذا الفجر القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا لنصدقن

ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرج معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم إنهم

ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. وبعد إخوة الإيمان، فقد تلا علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي ما تيسر من سورة التوبة، وبها كان استهلال هذا اللقاء الإيماني الكريم. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. إخوة الإيمان، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ويقول أيضا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. ونحن مستمعين الكرام نتوجه دوما إلى الله بالدعاء، مستغفرين طالبين العفو، سائلين طامعين، نلح في الدعاء، خاشعين موقنين بالإجابة من الله عز وجل كما وعدنا. فتعالوا معنا نرفع أكف الضراعة، ندعو الله ونبتهل إليه مع المبتهل الشيخ سعيد الجندي. لا إله إلا الله، لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو لكل صاحب دعوة قد دعا بها ورجاك، أنا عند لم أجد إلا بابك، أنا عند بابك يا لم أجد إلا بابا. أنا ما لجأت لغيره بضراتي أرجو اشمل بعطفك يا إلهي من إليك أتى وتاب. مشيرا كريما عظيما إلى السيدة زينب. كيف أسلو بالضرائب

الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حيّ على الصلاة. حيّ على الصلاة. صدقا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرافعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. هكذا إخوة الإيمان أذن لصلاة الفجر ورفع نداء الحق الشيخ سعيد الجندي بعد أن ابتهل إلى المولى عز وجل. إخوة الإيمان، إن صلاة الفجر قد خصت بمزيد من الفضل وحفت بجزيل الثواب والأجر، فهي محك الإيمان وعلامة التسليم والإذعان، يتميز فيها المؤمن من المنافق، قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا الظن به، فصاحب صلاة الفجر محاط بالفضائل ومبشر بعظيم البشائر، فمنذ خروجه من بيته لأداء الصلاة والبشائر تنهال عليه من كل جانب. قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أدى سنة الفجر فهي خير من الدنيا وما فيها، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقم أخي المسلم وتوضأ وأحسن الوضوء لتقف بين يدي الله عز وجل في هذه اللحظات الطيبة لتبدأ يومك بأداء الفريضة والطاعة، خاشعا داعيا مغتنما ذلك الفضل الكبير. والآن نعود معا إلى رحاب القرآن الكريم لنستمع إلى هذه التلاوة الكريمة من القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. إخوة الإيمان والإسلام، قبل أن نعود مرة أخرى إلى مائدة القرآن الكريم، ها نحن في هذه الرحاب الطاهرة الطيبة، رحاب ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، ننقل لكم عبر أثير موجات إذاعة جمهورية مصر العربية شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك. أخوتنا هنا في هذا المسجد بين واقف بين يدي الله تبارك وتعالى يناجيه ويمتثل لأمره ويتقرب إليه بالطاعة، وبين راكع يستغفر الذنب ويقبل على التوب، وبين ساجد يدعو المولى حق تبارك وتعالى حق الدعاء. فأقرب ما يكون العبد إلى الله تعالى وهو ساجد. اللهم يا ربنا، يا من خلقتنا وأودعتنا النعم وأورثتنا العطايا وحذرتنا الذنوب والمعاصي، اكتب لنا الخير في يومنا هذا وفي ساعتنا تلك وفي يومنا هذا. اللهم يا ربنا، يا من لا يلجأ إليك فأنت ملجأ كل محتاج، وأنت مرجع كل تائب، وأنت غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب. اللهم أرنا منك التوبة كله، وأرنا منك الخير كله، واعف عنا واغفر لنا وجنبنا العقاب كله. أخوة الإيمان والإسلام، ها نحن قد استعددنا مرة أخرى وعدنا إلى كتاب الله تعالى، إلى مائدة الحق تبارك وتعالى، نستمع إليه في خشوع وخضوع، نتدبر معانيه ونقف عند لوازمه ونقف عند نواهيه. هذه تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ يوسف الزاوي، يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ سعيد الشحات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل يا رب وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا يا رب واصرف عنا شر ما قضيت. سبحانك إنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديك. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما أنعمت به علينا وأوليت، ولك الشكر على ما أعطيت. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم لا تكلنا إلى غيرك ولا تفضحنا بين خلقك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا يا غفار، تب علينا يا تواب، ارزقنا يا رزاق، اشفنا أنت الشافي، عافنا أنت المعافي. اللهم إنا نسألك حسن الأعمال، اللهم إنا نسألك حسن الأقوال، اللهم إنا نسألك حسن الخواتيم، اللهم إنا نسألك من كل ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك يا رب من سخطك والنار. اللهم انظر إلينا بعين الرضا، وانظر إلينا بعين الرضا، وارفع عنا عين السخط والغضب يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من كل شيء هو خير لنا، ونعوذ بك من كل شر هو فيه شر لنا. ونسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل بلادنا بلاد أمن وأمانا وسلامة وإسلاما، وارفع عنا أيد الظالمين. اللهم أدر الدائرة عليهم، اللهم سلط عليهم جنودا من عندك، وارفع راية الإسلام يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، وثبتنا على الصراط المستقيم يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وهكذا إخوة الإيمان، انقضت صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى بفضل من الله، الذي نسأله تبارك وتعالى أن يقدرنا دوما على ذكره وشكره وحسن عبادته. في ختام هذا اللقاء الإيماني نوجه الشكر لفريق عمل اليوم من الإذاعة الخارجية جمال الماحي ومن أسرة التخطيط الديني محمد حماد عطية، وكنا معكم من أسرة المذيعين عبد الله حامد ومهند ضيف.